الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، هو أول وهو آخر وهو ظاهر وهو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بقلبه ولسانه يوحد الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة أتباع النبي محمد الصادق الوعد الأمين، أحبتي في الله، إذا نظرت بعين المتفحص الواعي الفاهم الفطن إلى ما يدور حولنا ووجدت هذا التقدم العلمي الذي يراه الناس مبهرا للعقل والفهم، تقدم علمي مذهل يخلي الناس يفتنوا، خاصة بعض الناس أصحاب العقيدة الضعيفة، يقول لك المسلمين في ضعف، إنما الكفرة في تقدم، والعلم نور ونور الله لا يهدى لعاص، فكيف هداهم الله لهذا النور؟ اسمع بعد ما توحد الله. إشكاليات تحدث في عقل المسلم الموحد، رأيت أن العلم الحديث قد جاءنا الله باكتشافات جديدة على أيدي الذين لا يوحدون، فحار عقلي واستحضرت قلبي لأقف عند هذه السلسلة الجديدة التي تؤكد أن عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أزهى العصور وأكثرها تقدما، وسأثبت لك ذلك بعد أن توحد الله. اوعى تفكر ان احنا فيه من تقدم علمي معنى ذلك ان احنا في عصر التقدم، لا، انما نحن الآن في عصر التخلف، والله ثم والله عصر التخلف، لان النبي محمد اخبر في بعض احاديثه، النبي قال كده: ان خير العصور عصري، او خير القرون قرني، اللي كان فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الذي يليه. وسأثبت لك الآن من خلال موضوع تحت عنوان المحمول مع أصحاب الرسول. المحمول مع أصحاب الرسول، أول ما طلع المحمول الناس اتبهرت بيه، حارت العقول واضطربت القلوب، ايه الاختراع الجديد ده؟ ده محمول بنكلم بعض من غير سلك، تقدم علمي هائل في الأشياء السلكية واللاسلكية، وعاوز تدخل فيها بلاستيكية، ثم بعد ذلك تأتي الأقمار الصناعية، وبعد ذلك يأتي من يخرج علينا يقول لك احنا معانا أجهزة تجيب لك رقم فانيلة مش عارف مين اللي متداري مننا. تقدم علمي في اتجاه المادة، الغرب يفخرون أمامنا بعبقرية المادة، والآن نشكرهم على ما هم فيه من خدمتنا بإذن الله رب العالمين، ونقول لهم: لا ندعو إلى الدروشة ولا ندعو إلى التكاسل، إنما نحن أهل العلم بأمر الله سبحانه جل في علاه، ونحن أهل النور، إنهم أخذوا طرفا من النور الذي وضعهم على طريقه النبي محمد، خذوا الطرف بتاع النبي محمد ومشوا عليه، واحنا سبنا وتكاسلنا وقعدنا في الدفع. هم تقدموا ماديا بقول لهم شكرا، انما نقدم لكم ما تتعطشون اليه وما يتمنى المرء منهم ان يرتشف ولو بعضا من رحيق ما سأقوله لهم الان. هم تقدموا ماديا وانا بقول لهم انا بفخر بعبقرية الروح، بفخر بعبقرية الروح لانها سابقة لعبقرية المادة، لان احنا برضو اهل علم. مش معنى كده انني بقول لكم خلاص هنبقى في الروح وبس، لا، انما انا عاوز ارجع المسلم لانه يفخر بنفسه ويعلم علما يقينا ان الله له حكمة في هذا التقدم الذي نراه. زي ايه؟ بعد ما توحد الله. الناس دول لما تقدموا علميا، هضرب لك امثلة نقرب بها المفاهيم للعقل. ايام النبي محمد كان فيه جد وجلد وقوة عزيمة على المثابرة والصبر. لما كان فيه كده ما كانش فيه عربيات، ما كانش فيه طيارات، مع العلم ان ربنا قادر ان كان يجيب للنبي الكلام ده، انما كان لسه المؤمن جامد يقدر يروح يحج من مصر على رجليه، ممكن يروح من امريكا يركب سفن بدائية ويروح يحج. لما ضعف الجسد وقل الجد والمثابرة والصبر جعل الله كشفا جديدا ليعين الموحد على قضاء فرائض الله. جاب اتباع القردة والخنازير ومن هم على شاكلتهم لخدمتك. اوعى تفكر ان ربنا يديهم حاجة اكثر منك ده فضلهم عند ربنا، لا. ودليل كده ان الحمار اكثر قوة من الانسان. معنى كده ان الحمار افضل من الانسان؟ لا، ده كشف ربنا بيديه لدول عشان يخدمونا، لان احنا مش قادرين نوصل، فبيقولها وصل غيركم عشان يخدموه، لانك لسه على التوحيد ما توحد الله. مثال تاني، الاتصالات. ما كانش الناس الاول في حاجة للمحمول، النبي محمد ما كانش في حاجة للمحمول ده، وإلا كان ربنا جابهوله، لان النبي محمد كان يعلم بعلم مين ويرى بنور مين، ان هو الا وحي يوحى. ده كان بيبقى قاعد ويديله الاتصالات من الله سبحانه وتعالى والناس حواليه، لا كان بيعمل ايده كده ولا كان بيتكلم ولا حاجة، كانت الاتصالات تجيله من خلال جبريل. يمكن ربنا اليومين دول بيكشف لنا المحمول عشان يكسف وعشان يسكت اصحاب المجادلة والجدل، يقول لهم خلي بالكم ما تتكلموش في نقطة الوحي، لان معاكم محمول ممكن اطلعه من جيبي دلوقتي يروح ضارب، واكلم واحد بعيد جدا ممكن يقوم في الاتحاد السوفيتي ولا في امريكا ولا في السعودية، وبعدين سبحان الله ما حدش يسمع الا الاثنين اللي بيتكلموا فقط. دلوقتي العصر الحديث لما ربنا كشف لنا هذا المحمول العجيب والغريب، الناس راح تجيب حكاية الوحي على جنب، قالوا لا ممكن ما وعدت بتحصل، حكمة من حكم الله. ومن ضمن الحكم ان ربنا سبحانه علم ان الاتصالات بين الموحدين ما عادتش تنفع من خلال الشفافية، لان في شبورة نزل، لان في ضباب نزل من كثرة المعاصي. شوف ربنا بيقول ايه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ما عدناش شايفين، خلاص كبرة نزل، ضباب نزل، ما عدناش قادرين نشوف. حتى الانسان المخلص في طاعته وفي توحيده ما توحد الله، ما عادش قادر يشوف، ما عادش قادر. كان واحد من الصالحين يقول لك ايه، كنا نشتم رائحة الغيبة. واحد يغتاب واحد نشم ريحة قذرة طلع من عنده، دلوقتي ما عدناش قادرين نشم. ليه؟ لان الغيبة عدد خيبة في الكل، زي الواحد اللي بيشتغل ربنا يعافينا واياكم، وهي شغلانة محترمة، بينزل بيمسح دورات المية، تقول له ازاي الراجل ده متحمل الريحة دي، ولما عاش بها على طول اصبحت بالنسبة له عادية. كانوا الاول يشموا ريحة الغيبة، دلوقتي بقت خيبة ما عدناش قادرين نشم، لانها ما عادتش تميز، الكل عاد وحش. لما عجز الناس عن الاتصالات كشف الله لهم كشفا جديدا ليعين الموحدين. ما توحد. طب ليه ربنا كشف هذه الكشوفات؟ حته صغيره كده نقرب فيها العقل. ربنا في بداية الأمر علم أن النبي وأصحابه لا يحتاجون لمثل هذه الاتصالات. ليه؟ يقدروا يشوفوا بنور الله من خلال فرس المؤمن، من خلال نور البصيرة، من خلال وحي الله لنبيه، وده أعظم اتصال. واحد يقول لي إزاي؟ أقول لك لو أنا بالنهار آية نور العربية، هتلاقي كل العربيات اللي بتقابلني تقول لي ما تطفي يا عم، انت ماشي بالنور، انت ماشي فين؟ في النور. انت آية نور العربية ليه وانت في حاجة له دلوقتي؟ ما انت بالنهار، ما انت في قلب النور. لما اخش بالليل والدنيا تظلم والليل يسود والمعاصي تكثر، مش قادرين نتصل ببعض، يوم ربنا يقول لأتباع القردة والخنازير والكفرة اخدموا الموحدين لأنهم ناموا. يجي الكشف، يجي كشف المحمول واكتشاف المحمول، يقول تفضل يلا يا عم جهز نفسك، قول هنسجل النهاردة في الحتة الفلانية، هنقرأ قرآن، هنقرأ قرآن، هنقول حديث النبي النهاردة، هنخطب في الحتة الفلانية، كلم واحد زميلك أو حد من قرايبك، صل الرحم من خلال المحمول، ما انتش قادر تمشي، خلاص ضعف الإيمان وقلت العقيدة عند الإنسان، يوم ربنا يجيب له حاجة تعينه، خاصة الموحد. فتسمع ربنا بيقول إيه؟ والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أتوحد الله. والأنعام، يا أخي اسمع القرآن بجد الله يكلم، شوف ربنا بيقول ايه، اسمع بقى كلام ربنا وركز. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، إلا بشق الأنفس. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. خلي بالك، يوم ربنا عاوز يقول لك في اكتشافات تانية، في اكتشافات تانية، شوف ربنا بيقول ايه. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كم ممكن يخلق الطيارة يا من النبي؟ كم ممكن يجيب له القمر الصناعي؟ بس النبي مش في حاجة كده، مش في حاجة القمر الصناعي، ده البراق طلعه للسماوات العلى، مش في حاجة الاتصالات، ده الوحي بيجيل وهو قاعد، مش في حاجة للكلام ده لأن عنده بصيرة، مش في حاجة للكلام ده لأنه ماشي في النور، لأن ربنا هو أصل النور. شوف ربنا بيقول ايه عن نفسه، بتوحد النور. ربنا بيقول ايه؟ انا عاوز ارجع العقيدة بتاعتك للصواب. شوف ربنا بيقول ايه؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور. أتوحد النور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أول من حمل ما هو أفضل بل لا يقارن به محمول، الرسول محمد. هضرب لك مثال، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولما هاجر دعا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. وكان من حال العرب ياخذوا الأنعام بتاعتهم والإبل والغنم ويطلعوا به في الجبال. وكم من ضمن هؤلاء واحد يهودي اسمه أهبان. أهبان خرج في الجبال قبل ما النبي يهاجر للمدينة، ما تصلى على النبي. فلما خرج أهبان لم يعلم برسالة النبي محمد، وهو في الجبل يرعى غنمه إذ جاء ذئب من الذئاب وعدى على شاه. ذئب راح جاي واخد شاه وغنمية من الغنم اللي كانت معاه. يهودي يحب الفلوس يعني، راح رافع العصاية بتاعته وجر ورا الذئب، اطرق الشاه، وساب الغنم وجيل وراه. لان الذئب شايل غنمية في الفم بيجري بايه؟ بثقل. فادركه اهبان وكاد ان يضرب الذئب على ام رأسه بالعصا، فترك الذئب الشاة وجلس على قدميه، ثم نظر الى اهبان وقال يا اهبان ما توحد الرحمن. يا اهبان، اهبان تعجب، قال في ذئب بيكلمني؟ فبص يمين وشمال ما لقاش حد. قال يبقى هو اللي بيتكلم، اذئب يكلمني؟ فقال له الذئب في معنى ما جاء، وما العجب في ذلك يا أهبان؟ تبتعجب؟ إن أعجب من حديثي معك رجل أتاكم بين هذه النخلات، نصلي على النبي محمد، رجل أتاكم بين هذه النخلات، أتى بخبر ما قد مضى وخبر ما هو آت، اذهب إليه يا أهبان واشهد بأن لا إله إلا الله. اجل روح بقى واشهد. لسان حالي أهبان يقول وين اللي يقعد عند الغنم، انا مالكش دعوه بس روح، احنا جايين لك عشان تخير ليه. ده في معنى الكلام، راح جاري أهبان ونازل من الجبال، محدش يعرف حكايه أهبان. نزل أهبان يبحث عن سيد الخلق محمد، اين محمد؟ قالوا هو ذاك الذي يجلس بين اصحابه كالبدر بين النجوم. جري عليه، قال يا محمد أتدعي أنك نبي مرسل من عند الله؟ أنت نبي من عند ربنا؟ النبي محمد يعني في معنى الكلام بتاعه قال نعم أنا نبي من عند الله. قال له إيه الدليل بتاعك إنك نبي صادق ومش كاذب؟ فضحك النبي متبسما وقال دليلي حديث الذئب معك في الصحراء يا أهبان فتوحد الرحمن. خلي بالك هو ما كانش يعرف اسمه ولسه اول مره يكلمه. قال له دليلي دليل صدقي حديث الذئب معك في الصحراء، فاذ بأهبان قد وقع في قلبه ما قال النبي، قال والله ما كان معي احد الا الله، اشهد انك نبي مرسل من عند الله. واسلم أهبان، فمن الذي اخبر النبي؟ سبحان، محتاج شبكة؟ محتاج شرطتين؟ محتاج تبقى ساقطة ولا مش ساقطة؟ السقوط عندنا احنا، كل حاجة عند النبي كانت ناجحة، كل حاجة عند النبي كانت ناجحة، ما كانش في حاجة للسلكي ولا سلكي. خلي بالك شوف ربنا بيقول ايه، ما توحد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اللهم اجعلنا من المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما توحد يا غالي لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. اوعى تفكر اللي عندهم ده فضل من الله عليهم، لا ده فتح عشان يخدموك زي الحمار ما بيشيلك بالظبط. بس ربنا هيلومك يقول لك اشتغل بقى، جعلتهم في خدمتك، حول انت المادة الى روح، علمهم ان انت عندك حاجة ما يقدروش يشتروها بملايين الاموال ابدا، ما يقدروش يشتروها. ده نور يا حبيبي، نور. النور ده هو لو مشيت فيه في الدنيا ربنا يديهولك الاول في الدنيا، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وفي الاخرة هيديلك نور. مين اللي قال كده؟ ما توحد النور. اقول لك ربنا قال ايه، يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اللهم اتمم لنا نورنا يا رب. يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. امين يا رب، امين يا رب. ربنا اتمم لنا نورنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. نور يا حبيبي، نور اللي هيسيبه مش ممكن أبدا، لا محمول هينفعه ولا اتصالات ومواصلات هتنفعه، لأن في الآخر كله هيتظلم والنور هيجي من خلال الله، لأن هو النبع الأساسي للنور. اسمع بقى، أأكد لك إن المحمول كان في أيدي أصحاب الرسول. أضرب لك أمثلة سريعة. أبو بكر كان يحمل المحمول، بس محمول إلهي رباني، كانش في حاجة لسلك ولا للا سلك أبدا، كان في حاجة لشفافية، لإيمان، لإصلاح عقيدة، لتخلص النية لله، لأنه كانوا بيستمدوا النور من الله سبحانه جل في علاه. عمر بن الخطاب كان في يديه محمول. أنا هضرب أمثلة على سبيل المثال إلى الحق. إيه رأيك أتكلم عن عمر في اللقطة دي؟ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان نايم في ليلة من ذات الليالي بعد ما توحد الذي لا يغفل ولا ينام. سيدنا علي كان نايم، علي بن أبي طالب كان نايم بعد صلاة العشاء، بعد ما قام الليل وقرأ القرآن وصفى نفسه للرحمن وصلح عقيدته نام. رأى علي ابن أبي طالب رؤيا أيام خلافة عمر، كان أمير المؤمنين عمر. فعلي ابن أبي طالب لما نام شاف رؤيا، شاف إيه؟ وجد في منامه صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والحوض والكوثر محمد بن عبد الله. أنت الرؤيا اللي أنت بتشوفها إيه دايما؟ يا جن جاي يخنقك، يا عفريت كبت على نفسك. جن يخنق الإنسان أو عفريت كبت على النفس، أو تعبان بيجري ورا واحد، أو جمل بيجري ورا واحد، أو لاقي نفسه بحر وبيغرق. إحنا بنشوف حاجات على حسب أنفسنا. إنما علي بن أبي طالب شاف النبي محمد. أول ما شاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاءه النبي بطبق من التمر، والنبي بيديلك تمرة بقى. فجاء النبي فأعطى عليا في المنام تمرة، ما تصلي على النبي. تخيل النبي بيأكل التمر، ما أجملها وما ألذها وما أحسنها. علي بن أبي طالب لما أكل التمرة في فمه استشعر حلاوة التمرة، لأنها جاء من مين؟ من النبي، من الرسول. ده احنا دايما لما نيجي ندعي نقول لك ايه، اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها ابدا. واحد يقول لي اي شربة من هناك مش هنظمأ بعدها، ما كانش يعلمنا النبي من يده. اذا يد النبي لها خصوصيات. اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها ابدا. خذ يا علي اكل التمرة، هو بياكل التمرة يستشعر حلاوتها. زدني يا رسول الله، عاوز واحد كمان. فأذن مؤذن الصبح فأفاق علي، قام علي من النوم، اتوضأ، خرج للمسجد، مسجد النبي محمد. مين اللي كان بيصلي إمام؟ عمر، اللهم اجمعنا معهم في الجنة. تخيل بقى المنظر، عمر بيصلي إمام، حد يعرف حاجة عن علي؟ محدش يعرف حاجة عنه. صلى عمر بالناس إماما، وبعد أن انقضت الصلاة دخل رجل من الرجال، وفي بعض الروايات قالوا امرأة، المهم دخل رجل بطبق من التمر وقال يا أمير المؤمنين وزع على أصحاب النبي وعلى الناس اللي في المسجد. فقام أمير المؤمنين يعطي رجلا رجلا تمرة، خذ خذ خذ. جاء عند علي بن أبي طالب قال له تفضل يا علي، فقال علي زدني يا أمير المؤمنين. راح بصص عمر كده بفراسة وقال لو زادك النبي لزدتك يا علي، لو زادك النبي لزدتك يا علي. نظر له علي بن أبي طالب بعجب، ايه ده محمول ايه اللي ينهي الرؤية، محمول ايه اللي يدخل في مكنونات النفس البشرية؟ هو ربنا كشف ليه لنا بعض الكشوفات؟ لان احنا ضلمنا، احنا في حاجة للمحمول. ما انا ما اقدرش اشوف ابعد من كده، انما الناس دي كانت بترى بنور مين؟ الله، شوف انت قلتها ازاي، خلاص انت حسيت الله، كانوا بيروا بنور الله، عشان كده بينوروا في الدنيا وبينوروا في الاخرة. انما الكفر شوف ربنا قال عنهم ايه بعد ما توحد الله، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. كانوا يروا بنور الله. واحد يقول لي أصل كان جنب المسجد سيدنا علي، المسافة مش بعيدة، ممكن الشبكة تسقط منه. عمر بن الخطاب كان واقف على المنبر في مدينة النبي، والقتال شغال هناك على حدود سوريا ولبنان والحتت دي، يعني يمشي بالجمل شهر والطيارة تمشي بحوالي ساعتين وأكثر، ولو عربية تمشي يوم. ايه الحكاية؟ عمر بن الخطاب لحظة هو بيخطب في الناس راح واقف وقال يا سارية الجبل. الناس مش عارفه هو بيقول ايه، انت عارف كان بيقول ايه؟ كان بيوجه رساله لقاده الجند، بيقول لهم خلي بالكم ان العدو هيطلع على الجبل من وراكم، انتبهوا سدوا الثغره. يا ساريه الجبل، المنطقه دي تهزمكم. فتوحد الله، انتهت المعركه، والناس مش عارفه حاجه في المسجد. انتهت المعركه، رجعوا، انتصروا. ما أعجب ما رأيتم وسمعتم في القتال. ما في حاجات بتحصل عجائب للمؤمن الموحد. فقالوا إذا قالوا أعجب ما سمعنا يوم الجمعة في ساعة الصلاة، سمعنا صوتا أشبه بصوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبهنا إلى الجبل، فسددنا الثغرة فانتصرنا بقدرة الله. فكبر المسلمون في مدينة الرسول. قال عرفنا إزاي كان عمر بيوجه، عرفنا الكلمة كانت رايحة لمين واحنا مش فاهمين. نور يا غالي ربنا بيبعثه للمسلم الموحد. نور. البصيرة راح واختفى النور وزادت الظلمات. ولذلك الناس دول بينوروا في الدنيا وينوروا في الآخرة. شوف ربنا بيقول عنهم في الآخرة بقى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. واحد يقول لي يا عم الحاج ده دول اصحاب النبي. الناس العادية بقى. الناس العادية. الامام الشافعي. ومالك. كانوا ماشيين مرة في الشارع. تلميذ واستاذ. في قلب الشارع. وهما ماشيين كانوا بيتكلموا في اليوم ده هو في المسجد عن فراسة المؤمن. وان المؤمن بيرى بنور مين? الا. فواحد من الناس المجادلة قاعد عمال يتصيد لهم الخطأ. قال لهم تعال ادي احنا مشينا في الشارع سيبوكم الكلام النظري ادي احنا في الشارع اهو ايه رايكم الراجل اللي جاي هناك ده شغلته ايه استضلهم واحد مش من القريه جاي كده معاك شغلته ايه عاوز يختبرهم الشافعي قال ارى انه يعمل حدادا والامام مالك قال ارى انه يعمل نجارا الراجل قال حلو واحد فيكم سقط يبقى هضحك على واحد فيكم راح منادي على الراجل قال له تعالى يا عم الحاج انت شغلتك ايه ومن اي البلاد انت اسمي كذا كذا ومن البلد الفلانيه طب شغلتك ايه قال كنت بالامس اعمل نجارا واليوم اعمل حدادا نور بصيره قال له ده العمليه كانت لسه قريبه دائري كده ودائري كده محمول في ايدي اتباع الرسول. طب ايه رايك? واحد قريب لنا في العصور. الامام الغزالي عليه رحمة الله بعد ما توحد الله. جلس الامام الغزالي في مؤتمر في مسجد من المساجد بيحضر في هذا المؤتمر 1000 عالم. فالغزالي اخذته في نفسه العزة. استعظم الامر. علماء 1000 واحد وانا اللي بقول لهم الجلسات 3 ايام في المؤتمر كانوا محددينها الغزالي يتكلم كل يوم بين المغرب والعشاء. من بين الحاضرين كان قاعد واحد عادي صار يعني لا عالم ولا حتى يعرف حاجة زي ما بيقولهم رجل عادي قاعد. فيقول الغزالي فوجهت بصري للعلماء وصرفت بصري عن ذلك الرجل الذي لا يرى عليه اثر العلماء في شيء. قلت هيفهم ايه ده? وكأن الرجل قرأ ما بداخل الغزالي لقى فرصة قال له توقف يا غزالي ما تريد أسألك سؤال قال له قول يا أخوي العلماء مش هتعرف تسأل اسأل انت اسأل قال له عاوز ايه قال ما شأن ربك اليوم قال له ايه قال له ازاي حال ربنا النهاردة قال له طب اقول لك على حاجة بكرة جبت لك الإجابة لحتى انت تعطل المؤتمر النهاردة يقول الغزالي وقع السؤال في قلبي كوقع الجبال لو سألنا عن صحتي وعن حالي كنت قلت له ورحت رايح في الليل ودور في أمهات الكتب مش لاقي إجابة اتوضع أحسن يا غزالي انزل بقى لله بيقول الليل عدى بسرعة والنهار عدى بسرعة وأنا مش لاقي إجابة في اليوم الثاني دخلت الجامع قلت في نفسي وأنا داخل إلهي وأنت جاهي طبعا في معنى ما قال العربية اللي ورا تفك بتاعت القصر اذا كان جاي في قصر العربية اللي ورا تفك بتقع في المزارع هو ما قالش كده طبعا بس انا لو مكانها اقول كده هو في باله عمال يقول يمكن مراته تعطله النهارده ما يجيش حكم الحريم دايما يعطله عن الخير يمكن لو جاي على حمار ولا حاجة يتكربس يقع في قلب الترعة وارتاح منه قلت دخلت الجامع لقيت الراجل مستني اول واحد في المسجد قلت يا الله ما نقول المؤتمر وما بصش له خالص فلما انتهى في اليوم الثاني من الحديث في المؤتمر قال له يا غزالي سألتك بالأمس سؤالا ولم ترد إلي إجابة قال له السؤال قال ما شأن ربك اليوم الرجل عاوز يأدب الغزالي على اللي هو دوره في نفسه عاوز يأدبه يقول له خلي بالك ما تجيش تستهزئ بحد لأن في ناس معاها محمول رباني ما تستهزئش هو دار في نفسك إن أنا مش زي العلماء احنا نأدبك دلوقتي، ما شأن ربك اليوم يا غزالي؟ قال له اسمع بقى، بكرة اخر يوم ومع اسئلة الناس ارد عليه. قال له بكرة، ان غدا لناظره انا عدتك. جه اليوم الثاني، الغزالي روح على البيت قال يا رب انا عرفت ان فوق كل ذي علم عليم، والعملية مش حكاية ان انا اقرأ وبس يبقى عندي علم وعلوم، عملية بصيرة وشفافية وتقوى لله. خلاص انا عاوز نور يا رب. بكى الغزالي تواضع لله نام. مين اللي ينقذه؟ ما صلى على النبي. جاءه النبي في المنام، ومعنى ما جاء عن رسول الله، جاء النبي في المنام. ايه سر حزنك يا غزالي؟ لما تحزن؟ ما سر حزنك يا غزالي؟ انت زعلان ليه؟ قال يا رسول الله، رجل سألني بالأمس سؤالا ولم أجد له إجابة. إيه السؤال؟ قال ما شأن ربك اليوم؟ قال يا غزالي إن جاءك الرجل فقل له شأن ربي اليوم أمور يبديها ولا يبتديها، بيظهرها لنا لكنها حدثت منذ الأزل، يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا ويصح مريضا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله. فصلى الغزالي على رسول الله وانتبه من نومه، لا نفسه لسه بالليل، قال يا رب الليل يا هادي، عاوز اروح المسجد، عاوز المسجد عشان اقول للناس بقى وتفاخر، جبت الاجابة. النهار طلع بثقل، عدى النهار ببطء، راح الغزالي رايح اول واحد الجامع، يستنى الرجل يجي من حد الله. تأخر الرجل عمدا، فلما دخل الرجل بعد ان امتلأ المسجد، جلس الرجل في الصفوف الخلفية ولم يجلس في الصفوف الامامية. فلما انتهى المؤتمر، الناس بتسأل والراجل ما بيسألش، قال له عم الحاج انت مش كنت بتسأل سؤال؟ قال له اه. قال له ايه هو السؤال؟ قال له اكيد انت عارف. قال له ما شأن ربك اليوم؟ قال له ايوه. فالغزالي بيقول قلت له اجابتي وانا في منتهى العظمة والفخر، قلت شأن ربي اليوم أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يمرض صحيحا ويصح مريضا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الغزالي بيقول وأنا أقول له ذلك متفاخرا، إذ بالرجل يرد علي إجابة أعجب مما قلت له. قال الرجل الصالح للغزالي وهو يضحك يا غزالي صلي على من علمك الإجابة. صلي على اللي جالك في المنام وعلمك. قال الغزالي فعلمت أن النبي أتاه قبل أن يأتيني. العملية تعليم بقى، العملية ايه؟ تعليم. يقول فسجدت لله وقصصت القصة على الحاضرين فبكوا جميعا، ومن يومها لم أجد الرجل. ومن لم يجعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بعض الشباب الخايب الهايب بينخدع بالغرب، وهم بيبقوا عايشين في الدنيا كالحمير. هتزعل لما اقول كده؟ ده ربنا اللي قال كده. لما يبقى معاك العلم كله والاصل كله والنور كله وتنخدع بهؤلاء، هم خدامين عندك يا حبيبي، خدامين والله، خدامين. ده ربنا قال عنهم ايه؟ ما تسمع ربنا، شوف ربنا بيقول ايه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. هم خدامين، هم خدامين. ولذلك في حمار يسمى حمار الحكيم في الأدب. الناس بيقول عاملين زي اللي الحمار ده هو بيقول عنه. كان في حمار اسمه حمار الحكيم، كان صاحبه راكب. فالحمار بص لصاحبه كده وبص للناس اللي عماله تبص للراجل اللي راكبه ده. فالحمار بيقول ايه؟ وقال حمار الحكيم يوما: لو انصف الناس كنت اركب. متوحد. وقال حمار الحكيم يوما: لو انصف الناس كنت اركب. كنت انا اللي اركب على صاحبي. ليه؟ وقال حمار الحكيم يوما: لو انصف الناس كنت اركب، لان جهلي جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركب. اللي راكب فوق ده جهله كبير قوي، لانه معاه القران ومش فاهم، ومعاه الحديث ومش فاهم. لو انصف الناس كنت اركب. وقال حمار الحكيم يوما: لو انصف الناس كنت اركب، لان جهلي جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركب. لان الناس لو انخدعوا بمثل هذه الاشياء اقول لهم: جاهلتم ودخلتم في الظلمات. ما تسمع بعد ما توحد الله: كل شيء من خلق الله. اسأل كل حاجة حواليك كده، اسأل. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. فتوحي وشوف آيات الله، شوف آيات الله كده. مش هم جابوا الطب وعلوم الطب؟ كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من داواك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح ذاك. كل البصير وكان يحذر حفرة، فهوى بها من ذا الذي أهواك. فالسائل الأعمى خطى بين الزحام، بلا اصطدام من يقود خطاك. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، ما الذي يرعاك. بل سائل الأعمى يخط خطاه وسط الزحام، من يا أعمى يقود خطاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. قدرة مين؟ واسأل بطون النحل، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، واسأل الشهد من الذي حلاك. الله الله. قل الحمد لله وافخر بإسلامك واسمع ربنا بيقول ايه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيد أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اللهم أتمم لنا نورنا اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا حقق يا مولانا في الإسلام أحلامنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا اللهم آمنا في بلادنا وآمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذ أخذ عزيز مقتدر اللهم ردنا جميعا إليك ردا حميدا اللهم اقبلنا في عبادك الصالحين واقبل أعذارنا يا رب العالمين واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا جميعا شربة من يدي نبينا لا نظمأ بعدها أبدا وفقنا جميعا ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم بلغنا وهذا الجمع صلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد الأقصى وصلاة في المسجد الأقصى وصلاة في المسجد الأقصى آمين يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام قول الله الذي أحب أن أختم به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري